بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، يقول سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات الثلاث فيها الحديث عن العلاقات الدولية والسياسة مع الدول الأخرى وكيفية معاملة الأعداء، فيها حسن الترتيب وجمال السياق وروعة القرآن العظيم الذي هو حقا كلام الله سبحانه وتعالى. بعد أن بين عز وجل عداء الكفار للمسلمين، وأنهم شر الدواب الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي إذا استشعرت من عدوك الذي بينك وبينه عهد أنه يجهز نفسه لنقض هذا العهد وللغدر والفجور والخيانة كما هو حال الكفار في كل زمان ومكان، لا مبدأ لهم، لأنهم في الواقع لا دين لهم، إنهم يعبدون أهواءهم، يعبدون شياطينهم. لذلك كم خانوا وكم فجروا عبر التاريخ، وكم غدروا بأهل الإسلام، وغدروا بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وغدروا بالمسلمين. فينبغي عليكم أيها المؤمنون أن تكونوا على حذر وأن تكونوا على احتياط، فإما تخافن من قوم خيانة. وهذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن يكونوا على يقظة، وعلى قادة المسلمين خاصة أن يكونوا على حذر واحتياط من مكر الكافرين وكيدهم، وأن تكون لهم عيون مبثوثة في بلاد الكفار تنقل لهم التجهيزات والاستعدادات، لأنهم ربما يغدروا وهم أهل الغدر، وربما يخونوا وهم أهل الخيانة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أن العهد قد انتهى، وأن ما بيننا وبينكم من عهد أو من عهود ومواثيق انتهى أمده وانتهى وقته. فانبذ إليهم على سواء، أي لتكون أنت وهم على علم واحد بأن العهد قد انتهى. وانظر إلى هذا العلو في الخلق السامي الرفيع، لم يقل وإما تخافن من قوم خيانة فاهجم عليهم وانقض عهدهم واغدر بهم وجزاء سيئة سيئة مثلها. أبدا، الإسلام لا يبيح الغدر ولا الخيانة حتى مع الأعداء، وإنما يأمر بأن يأخذ المسلم احتياطه وحذره من عدوه فإذا استشعر منه أنه يجهز نفسه للخيانة وللغدر نبذ إليه العهد وأعلمه أن الميثاق الذي بيننا وبينكم قد انتهى. إن الله لا يحب الخائنين، وهذه قاعدة كلية عبر الزمان والمكان. الله عز وجل لا يحب الخائنين، الذين يخونون العهد ولا يوفون بالوعد، الذين يكذبون مع أنفسهم ومع إخوانهم ومع أعدائهم. الله لا يحب الخائنين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله لا يحب الخائنين في أي أمانة من الأمانات، سواء كانت هذه الأمانة في نفسه في جوارحه، أو كانت هذه الأمانة بينه وبين أهله وبينه وبين ولده، أو بينه وبين إخوانه وأصدقائه وجيرانه، أو بينه وبين أعدائه. إن الله لا يحب الخائنين، فينبغي أن تكون على حذر من أن تكون من الذين يبغضهم الله عز وجل. فليحذر العبد أن يكون خائنا لأمانته وهو لا يشعر، والله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسبن أهل الكفر مهما أوتوا من قوة ومهما أوتوا من عدد من عدد وعتاد، لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقوا الله عز وجل، إنهم لا يعجزون، إنهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى. ولو نظروا في التاريخ بعين البصيرة رأوا قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أخذ عاد وثمود، كيف أهلك فرعون ذي الأوتاد، كيف أهلك الظالمين والطغاة والكافرين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فينبغي أن يكون العبد على بصيرة بأن الكفار لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يقوي قلبه على مواجهتهم ومجابهتهم، لأنهم في قبضة الله وهو يقاتل في سبيل الله، لأنهم تحت قدرة الله ومشيئته وهو ينفذ أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى فيهم. فإذا استشعر المؤمن أن الكون كله تحت قدرة الله وسلطانه ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وأن الكفار مهما أوتوا من قوة ومهما أوتوا من مكر وعتاد وأجهزة مخابرات واستخبارات وغيرها وعملاء وخونة، إنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. قادر عز وجل أن يقسمهم، قادر سبحانه وتعالى أن يهلكهم، إنهم لا يعجزون. ولكن ما دوركم أنتم أيها المؤمنون؟ ما الذي يجب عليكم؟ يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا ينبغي أن تركنوا إلى قدرة الله فحسب، لا ينبغي أن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن عليكم دور هام، وعليكم واجب وفريضة أن تكونوا على استعداد لمواجهة الأعداء، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنة كونية في هذا الكون، فهو لا ينصر المؤمنين غالبا إلا إذا أخذوا بالأسباب، الأسباب الإيمانية الشرعية والأسباب المادية. لذلك أمر سبحانه وتعالى في نفس السياق: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا يكفي أن تعلموا أن الله قادر عليهم، وأن الله عز وجل يهلكهم وينتقم منهم لو شاء، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليستخرج منكم جملة من الطاعات والعبودية لله سبحانه وتعالى بمجاهدة الكفار، بمجاهدتهم باللسان، ومجاهدتهم بالمال، ومجاهدتهم بالنفس. قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فهذا واجب وهذه فريضة، فالإسلام ليس فيه ضعف وليس فيه دروشة أن يركن العبد إلى قوة الله وقدرته ويترك الأخذ بالأسباب. فهم أناس خطأ من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهموا خطأ من عبادة التوكل أنها ترك للأسباب، فخرجوا إلى الصحراء بدون زاد ولم يعدوا العدة للأعداء، فاجتاحوهم وأبادوهم. هكذا فعلوا جهلا منهم وعصيانا ومخالفة لسنن الله الشرعية والكونية. فالله عز وجل في نفس السياق الذي يبين فيه أن الكفار لا يعجزونه وأنهم لا يسبقونه قال: وأعدوا لهم، أي أيها المؤمنون أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الإسلام دين القوة، القوة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، القوة في السياسة والاقتصاد والزراعة والصناعة، القوة في الشخصية، القوة الإيمانية، القوة في العلم، القوة في العمل، في الدعوة، في الصبر، القوة على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة. لابد أن نكون أقوياء. هذه القوة التي تحمل الخير وتنشر الرحمة، هذه القوة التي تقيم العدل، هذه القوة التي تنصف المظلوم وترد الظالم، هذه القوة التي تنشر الإسلام، هذه القوة التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه القوة التي تردع أهل الباطل وأهل الطغيان وأهل الكفر أن يتطاولوا على الإسلام والمسلمين. وهذا دأبهم وهذا ديدنهم، وهذه سنة كونية أن هناك صراع بين الحق والباطل. كيف يكون المسلمين أقوياء؟ كيف يكون أقوياء وهم يستجدون من أعدائهم ويلتمسون منهم المعونة ويطلبون منهم الطعام؟ إن القوة التي في يد أعدائنا، في يد أمريكا وغيرها من الدول الكافرة، إنهم يستغلونها في نشر الكفر وفي نشر الإلحاد وفي نشر الفساد، وهذا من تفريط أمة الإسلام وأهل الإسلام. ينبغي أن نكون أقوياء، ينبغي أن نكون سادة العالم وقادة الأمم. إن العالم كله يتخبط في ظلام وجهل وكفر وعصيان وإلحاد وفحش وفجور بسبب تأخر أهل الإسلام عن تصدر المشهد وعن حمل الخير والرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إذا كان ميزان القوة في يد الكفار من الأمريكان وغيرهم، كيف نشروا الفساد في الأرض، كيف أبادوا أمما وقتلوا شعوبا، كيف استعبدوا الناس، كيف نشروا الفحش والفجور، كيف سبوا الله عز وجل وسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وسبوا دينه، كيف حاربوا كل فضيلة وكل خير، وكيف نشروا كل رذيلة وفجور تحت مسميات شتى، باسم الحرية وباسم الديمقراطية، أسماء اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان. أرأيتم هل أمريكا تقاتل في العراق لوجه الله؟ وهل قاتلت في الصومال لوجه الله؟ هل قتلت عشرات الآلاف من المسلمين المستضعفين لوجه الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا من الخير؟ ينبغي ألا نخدع. إنهم اليوم يهددون أهل مصر بمنع المعونة بمنع المعونة الأمريكية، هذه المعونة التي أذلت المسلمين وكسرت عزتهم وكبرياءهم لأعدائهم، هذه المعونة التي تستخدم في صنع الأعداء والعملاء والخونة في بلاد المسلمين، هذه المعونة التي تستخدم في كسر إرادتنا وكسر شموخنا، هذه المعونة التي تستخدم في محاربة ديننا، تعطى المعونة ويشترط معها شروط في الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة، تعطى معونة ليؤخذ بدلها أضعاف مضاعفة في الظاهر والباطن بالطرق الصريحة والملتوية. إننا ينبغي أن نرفض أن نستجري الأعداء شيئا، يجب أن نحقق الاكتفاء الذاتي ألا نحتاج إلى أعدائنا، هذا من الفروض الشرعية. إن من الفروض الشرعية أن يحقق أهل الإسلام كفايتهم في طعامهم وشرابهم ودوائهم واقتصادهم. إن من الفروض الشرعية ألا نحتاج إلى الأعداء، كيف وهم أعداء لنا، كيف نمد أيدينا إليهم نستجدي منهم وهم يتربصون بنا الدوائر ويمكرون بنا. ألم نسمع قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، في قلوبهم حسد وغل وحقد لأهل الإسلام، وذلك لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل شياطينهم وأوليائهم، ذلك لأنهم أعداء للمنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن نحذر منهم. كيف نثق بهم، كيف نركن إليهم وقد رأينا مكرهم عبر التاريخ، كيف أنهم يتآمرون على أهل الإسلام، يحاولون أن يجندوا منهم ضعاف النفوس، ضعاف الانتماء، ضعاف الإيمان، يجندونهم ليصنعوا التخريب في بلادنا ويصنعوا الإفساد في بلادنا. كيف إنهم يجهزون قادة على المقاص، يحققون مقاصدهم وإرادتهم. إننا ينبغي أن نكون أقوياء، وهذه القوة تكون في بدايتها من الفرد ثم تنتقل إلى المجتمع. ينبغي أن تكون أيها المسلم قويا في نفسك، قويا في إيمانك، قويا في علمك وعملك، قويا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، قويا في صبرك وثباتك. إن من يؤمن بشيء يضحي له ويبذل له، إننا ينبغي أن نستحي من أنفسنا وأن نستحي مما يدور حولنا. إننا نجد شبابا ينتمي إلى أفكار شتى، على الساحة نراهم يقاتلون ويجاهدون ويخرجون في كل يوم يتظاهرون ويعتصمون. لماذا يفعلون ذلك؟ لهم أفكار يؤمنون بها وربما يفعلون ذلك لأجل أموال أعطوها أو منهم ومنهم. أين دورك أنت أيها المسلم في نصرة دينك؟ أين دورك في رفعة راية هذا الدين؟ ينبغي أن تكون مؤمنا قويا في علمك وعملك. استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز. ديننا ليس دين الضعف، ديننا ليس دين التواكل والركون إلى الكسل والدعة. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كل صباح من الكسل ومن العجز، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز الذي هو ضعف الإرادة، ضعف النية، والكسل عن الأعمال الصالحة وعن الخيرات وعن المسابقة إلى الطاعات. ألم تسمع دعاء المؤمنين، دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، علو همة، إنهم يطلبون أن يكونوا أئمة في الهدى، أئمة في الإيمان. هذا لا يكون إلا بجهد واجتهاد، لا يكون إلا ببذل وتضحية، لا يكون إلا بصدق وعزيمة وإرادة قوية. لا ينبغي أبدا أن نكون ضعافا. إننا في مرحلة حرجة، إن أمتنا تولد من جديد، إنها تنتقل من حالة التبعية وحالة المذلة إلى حالة العزة والاستقلال بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى نيات صادقة وإلى عمل دؤوب، هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وبذل لنصرة هذا الدين. ينبغي أن نكون أقوياء، كيف لا نكون أقوياء ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وسعيد، أولئك الذين فتحوا العالم، أولئك الذين نصروا هذا الدين ونصروا هذا الدين، الذين نشروا الخير والرحمة والعدل والإحسان في ربوع الأرض. إن عدنا إلى الله، إن عدنا إلى الأخذ بهذه الأسباب، عاد لنا نصرنا وفخرنا بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم، أي بذلوا وسعكم في إعداد هذه القوة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وإن أغلب الأسلحة الحديثة تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها أسلحة فيها رمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذا الذي كان يعرفه العرب ويعرفه البشرية في هذا الوقت من أسباب القوة ومن أسباب العدة والعتاد. ما الغرض ترهبون به؟ تأمل، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذه هي الغاية النبيلة، إرهاب أعداء الله. أولا، ليس الغرض من إعداد القوة الفخر والخيلاء، ليس الغرض الاستيلاء على الأراضي والأموال، ليس الغرض نشر فكر فلان أو علان من الناس. كما قاتل من قاتل في الدول التي تسمى بالكبرى والعظمى، قاتلت الشيوعية والدول الشيوعية والاتحاد السوفيتي، قتلوا دولا وأبادوا شعوبا لأجل نشر أفكارهم العفنة الخريبة، ثم اضمحلت دولتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. النازيون في ألمانيا قاتلوا وأبادوا الملايين لأجل نشر فكرهم ونشر علوهم في الأرض، إنهم كانوا يروا أن الجنس الآري، جنس الألماني، أعلى الأجناس ولا بد أن يسود العالم. قتل في الحرب العالمية الثانية ما يقارب من 50 مليون من البشر، وأصيب أضعافهم لأجل نشر هذه الفكرة الخريبة العفنة. ولماذا تقاتل أمريكا اليوم؟ تقاتل في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي غيرها من الدول، وتنشر قواتها في كل مكان، هل نشر خير أو رحمة أو عدل أو إحسان، أو أنها تريد أن تنشر الإلحاد والكفر تحت اسم الحرية، تحت اسم الديمقراطية، وأن تنهب الثروات والأموال. وإلا حدثني، لماذا سارعوا وتدخلوا في ليبيا ولم يتدخلوا في سوريا حتى الآن، مع أن الجرح النازف في سوريا أشد بكثير ربما من الجرح الذي كان ينزف في ليبيا، ولكن صارعوا إلى ليبيا لأجل ما فيها من ثروات وبترول، لأجل ما يريدون من نهب لهذه الثروات، ولم يتدخلوا في سوريا. إنهم ألم يروا إلى إخواننا المستضعفين في غزة الذين يحاصرون منذ سنوات؟ لما لم تتدخل أمريكا لكف يد اليهود عن محاصرة إخواننا المسلمين في غزة المستضعفين؟ هم الذين يمولون إسرائيل ويعطونها الأموال ويعطونها الأسلحة لتدك بها أرض الإسلام وبلاد الإسلام، إنهم لا أخلاق لهم ولا دين لهم يرضعهم ولا مبادئ لهم تحكمهم، إن مبدأهم المصلحة. أما أهل الإسلام إنما يحصلون القوة لرفع راية الإسلام، رفع راية الحق، رفع راية الرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسمع يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله. هذا هو الغرض من أن يكون المسلمين أقوياء، ليحموا دينهم، ليحموا توحيدهم، ليحموا إيمانهم، لكي ينشروا الخير وينشروا الرحمة، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هناك عامل مشترك، إن عدو الله هو عدوكم أيها المسلمون. فهذا فيه مدح لهذه الأمة، لأنها تقاتل في سبيل الله، تقاتل أعداء الله عز وجل. نحن نقاتل أعداء الله، لا نقاتل عدوا لنا فقط، إنه قبل أن يعادينا فقد عاد الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كل الكفار عبر الزمان وعبر التاريخ وعبر المكان يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت كل من طغى وجاوز حده من شيطان ومتبوع ومعبود من دون الله سبحانه وتعالى. إنهم جميعا يقاتلون في سبيل هذا الطاغوت وفي سبيل هذا الشيطان. فأنتم أيها الإيمان كفاكم شرفا والله أن تحملوا راية الله، وأن تقاتلوا أعداء الله الذي خلقكم ورزقكم، الله الذي سواكم وصوركم سبحانه وتعالى. أنتم تركنون إليه، ترفعون رايته، تقاتلون في سبيله. إن فعلتم ذلك هو ناصركم ومعزكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، لا ننسى أن نذكر بجرح إخواننا النازف في سوريا، إنه أمر مؤلم لكل مسلم، إنه أمر يدمي القلب، لأن أهل الإيمان بينهم وشيجة الأخوة، وشيجة المحبة والصلة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ينبغي أن نتألم لألم إخواننا وأن نحزن لهم، إنها حرب إبادة، إن حمص تدك بالطائرات، تدك بالمدافع والدبابات التي لم توجه إلى اليهود يوما، وإنما توجه إلى صدور المسلمين، إلى صدور المسلمين السنة العزل، توجه هذه المدافع وتوجه هذه الطائرات لدك بيوت المسلمين وقتل نسائهم وأطفالهم، لأنهم طالبوا بحقوقهم، لأنهم أبوا أن يخضعوا للطاغية الظالم المجرم الذي يحكم البلاد لحساب الأعداء، الذي ما أطلق منذ تولى الحكم هو وأبوه طلقة واحدة لأجل تحرير الجولان، وإنما يستخدم هذه الأسلحة ضد أبناء شعبه من المسلمين العزل الأبرياء. قتلت نفوس وأريقت دماء وانتهكت أعراض. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم فرجا ومخرجا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة، اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، اجعل لأهل سوريا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا قوي يا متين. اللهم إن بعبادك من الضر واللأواء ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم فاكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نستطيع لهم شيئا، اللهم فانصرهم وأنت القوي المتين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، فإنه لا يعجزك يا قوي يا متين. اللهم شل يده، اللهم شل يده، اللهم انتقم منه، اللهم أرنا فيه آية يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم أزل ملكه، اللهم أزل سلطانه، اللهم عليك به ومن عاونه ومن ناصره يا قوي يا متين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا أنصارا لدينك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أنصارا لدينك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح بيوتنا واهد نساءنا وأصلح أبناءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.